لا يزال المصنف رحمه الله يتحدث حول توحيد الربوبية ويبين أن توحيد الربوبية فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه، وأن النفوس السليمة موقنة به مؤمنة به، وذلك أن ما استقر في النفوس أن العالم هذا له خالق واحد ورب واحد وصانع واحد، وأنه يستحيل أن يكون للعالم إلهين اثنين، يستحيل أن يكون للعالم إلهان اثنان فضلا عن أن يكون أكثر، وأنما جاء من قبل بعض الناس في تأليه أكثر من رب، إنما كان دافعه أن يتخذ تلك الآلهة من غير الله سبحانه وتعالى وسائط وزلفى يتقربون به من الله جل وعلا. كما عرفنا فيما تناوله الشارح من أن توحيد الربوبية إنما استخدمه القرآن ودلل عليه ونبه إليه لكي يكون وسيلة لتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من اعتقد أن لهذا الكون رب أن لهذا الكون ربا واحدا وأن له إلها واحدا وأنه هو خالق هذا الكون وأنه المتصرف فيه وأنه إليه تنتهي الأمور كلها، فقمن أن يؤمن بأن هذا الرب هو المستحق للعبادة، وبأن هذا الإله هو الذي ينبغي أن تصرف له كل سبل العبادة ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. لذلك كان توحيد الربوبية وسيلة لتوحيد الألوهية، وكان توحيد الربوبية مستلزما توحيد الألوهية. لهذا أكثر القرآن الكريم من ذكر توحيد الربوبية بمثابة التنبيه وبمثابة إيقاظ العقول وبمثابة توجيه النفوس إلى توحيد الألوهية. فإذا كنتم قد آمنتم بتوحيد الربوبية وعلمتم أن الكون له رب واحد وله إله واحد، فلماذا تصرفون شيئا من أنواع العبادة لغيره؟ بل الأولى بكم والأجدر أن تصرفوا هذه العبادات كلها لله، حيث إنه المستحق لها لأنه رب الكون ومليكه ولأنه المتصرف فيه. ولهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار، يعني الفلاسفة وأهل النظر وأهل الكلام ومن وافقهم من الصوفية الذين يجعلون توحيد الربوبية هو الغاية، هو الغاية أو هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل. إذا كان هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الربوبية داخلا في توحيد الألوهية وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل، لأن الرسل كلهم كانت مهمتهم ووظيفتهم أن يعبدوا الله وحده، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وإذا كان توحيد الربوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، يعني الدلائل التي أقامها الشارع على إثبات توحيد الربوبية جاءت متنوعة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله سبحانه وتعالى بخلقه حتى يقطع عليهم الحجة وحتى لا يترك لهم أي شك أو أي ارتياب، بل يقيم لهم الأدلة والحجج الظاهرة والباطنة والتي تدل وتؤكد هذا النوع من أنواع التوحيد والذي يتوصل به العاقل إلى توحيد الألوهية. ثم قال: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية، يعني استخدم القرآن المقاييس العقلية والأدلة العقلية، وذلك بأن يدل أو بأن يذكر أو بأن يشير إلى الأمر الظاهر المحسوس، يستخدم الأمر الظاهر المحسوس في الدلالة والوصول به إلى الأمر الخفي غير المحسوس، لأنه إذا كانت العلة واضحة بينة ظاهرة بارزة فإن هذه العلة التي وضحت في المسائل المحسوسة فإنها أيضا تصلح لأن تكون مثلا وعلة لما خفي ولما يستطيع العقل أن يصل إليه من خلالها. هذه الأدلة العقلية والمقاييس العقلية التي استخدمها المناطق واستخدمها الفلاسفة في إقامة الحجج وفي إقامة البراهين، زعما منهم أن هذه الأدلة توصل إلى نتائج حقيقية وإلى نتائج صحيحة، وذلك من خلال ذكر ما يسمى بالمقدمة الصغرى وبالمقدمة الكبرى ثم حذف المكرر منهما لكي يقيمون الدليل أو يصلون إلى النتيجة الصحيحة. وذلك مثلا بأن يقولوا الواحد منهم: الإنسان حيوان ناطق، وكل حيوان ناطق مكلف، والنتيجة إيش؟ فالإنسان مكلف. مثل هذه الأدلة التي أقامها الفلاسفة واستدلوا بها للوصول إلى نتائج معينة، يقول القرآن الكريم استخدمها، لكن استخدام القرآن لها بأسلوب يغاير هذه الأساليب التي عهدها المتكلمون وعهدها الفلاسفة، بحيث إنه يشير إلى النتيجة إشارة، كما أنه يسوق يعني بعض المقدمات المنطقية التي توصل بنتائجها أو التي توصل بتتبعها إلى النتائج المقصودة المرجوة. وهذا يعني به المؤلف أن القرآن استخدم الأدلة العقلية، واستخدامه للأدلة العقلية لا يعني أن هذه الأدلة كلها باطلة، بل إن منها حق وهو ما استخدمه القرآن. وقد تكون بعض الأدلة التي استخدمها الفلاسفة أو بعض الفلاسفة وبعض المنطقيين أدلة باطلة، لكن وجود الحق والباطل فيها لا يعني أنها كلها حق أو أنها كلها باطل. قال: والقرآن قد ضرب الله للناس به من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، يعني يبين الحق في الحكم وفي الدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها، أي القرآن، ولم يحتاج إلى الاستدلال عليها، أي أخذها واعتبرها قضية مسلمة واستدل بها. قال: والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف يعني الأدلة، أو أن تحذف الأدلة الضرورية، يعني الأمور المعروفة بالبديهة لا داعي لأن يذكرها الإنسان ويكررها ويرتبها ويعيد ترتيبها ويستدل عليها، لأن في ذلك مضيعة للوقت ومضيعة لعقول الناس، وإنما ينبغي أن يستند إلى هذه الأدلة الضرورية العقلية للوصول بها إلى ما يراد الوصول به إليه. قال: والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. يعني الأمور البديهية القرآن لا يتعرض لها لأنها معلومة، أما محل النزاع فإن القرآن يتصدى لذلك ويجليه أيما جلاء. ثم قال: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، يعني لما كانت هذه قضية ضرورية فأن القرآن لم يستدل لها وإنما اتخذها قاعدة واعتبرها أمرا ضروريا واستخدمها في الاستدلال بها إلى غيرها، استخدمها في الاستدلال بها إلى غيرها. قال: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. والمراد بالحيوان هنا يعني المراد به المخلوقات التي لها قدرة على الفعل والتي لها إرادة في الفعل، والمخلوقات التي لها ذلك إنما هي الإنسان وغيره. فإن القدرية يرون أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية وأن الله لا يخلقها، بل إن الله لا يعلم بها إلا بعد خلقها. وهذا قول زعمته المعتزلة القدرية، ولذلك نفوا القدر وقالوا: لا قدر، وإنما الأمر أنف، وإن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية، وأن الله تعالى لا يعلم ما يفعله الإنسان إلا بعد فعله. وهم في ذلك لا شك على غير الحق، وقولهم قول باطل. وإنما زعم المعتزلة وزعم القدرية هذا القول زعما منهم أن في ذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى من الظلم. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى لو قدر على الإنسان الكفر ثم عاقبه عليه لكان له ظالما، ونسوا أن القدر لا يعني الإجبار، ونسوا أن القدر لا يعني الجبر، وإنما هو دليل على علم الله سبحانه وتعالى المحيط الشامل. فإن الله سبحانه وتعالى عندما قدر للإنسان على حسب ما سيختار، فعلم الله الواسع فيه معرفة تامة بما سيختاره الإنسان وبما فيه من استعدادات توصله إلى ما سيختاره، ولذلك قدر عليه ما سيختاره. وتقدير الله سبحانه وتعالى على العبد ما سيختاره منذ الأزل دليل على سعة علمه ودليل على اطلاعه ومعرفته سبحانه وتعالى بما سيكون عليه العبد. وكون العبد لا يدري ماذا سيختار، يعني وإنما يختار ما سيختاره عند قيام الإرادة وعند أداء الفعل، وهو لا يدري ما قدر الله له، ولذلك لا يلزم من اختياره الجبر، بل إن اختياره دليل على أنه إنما قام بالفعل بمحض اختياره وبمحض إرادته. وإنما يعلم العبد أن ما قدر الله عليه بعد أن يقوم بالفعل، بعد أن يقع منه الفعل يعلم العبد أن هذا هو الذي قدره الله عليه. ولذلك جاز للعبد أن يعتذر بالقدر في المصائب، جاز للعبد أن يعتذر بالقدر في المصائب ويقول قدر الله وما شاء فعل، ويقول قدر الله كذا، وإذا وقع مصيبة على الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويعتذر بالقدر. أما إذا وقع في المعائب ووقع في الأخطاء فليس له أن يعتذر بالقدر، لأنه إنما ارتكب ما ارتكبه من أخطاء، وارتكب ما ارتكب من ذنوب، وارتكب ما ارتكب من معاصي بمحض اختياره، ولذلك ليس له أن يقول قدر الله علي هذا الفعل. نعم في الواقع الله قدره عليه، لكن تقدير الله عليه إنما كان تبعا لاختياره. والعبد عندما قام بأداء ذلك الفعل وبارتكاب تلك المعصية إنما كان باختياره، ولم يكن للقدر في ذلك أثرا، ولم يكن للقدر في ذلك أثرا عليه، وإنما قدر الله سبحانه وتعالى جاء موافقا لما سيختار، وإنما قدر الله سبحانه وتعالى جاء موافقا لما سيختار. وهذا دليل على علم الله الشامل، لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما شاء، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. ولهذا أشار العلماء وذكروا ونبهوا إلى مسألة هامة، وهي أنهم قالوا ينبغي أن يفرق بين المشيئة الكونية وبين وبين الإرادة الشرعية، بين المشيئة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فإن المشيئة الكونية تقتضي تطبيق وتنفيذ قدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره، والله سبحانه وتعالى يقدر بالمشيئة الكونية ما يحب ويرضى وما يبغض ويكره، فإنه قد قدر الكفر وهو يكرهه ويبغضه، وقدر الإيمان وهو يحبه ويأمر به. أما في المشيئة الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى إنما يقدر ما يحب ويرضى، ولذلك المشيئة الكونية لا بد من وقوعها، القدر والمشيئة الكونية لا بد من وقوعها، وأنها لا بد وأن تقع، ولا يمكن أن يخالف أو يخالف أو يخالف الفعل يخالف الفعل المشيئة الكونية. أما المشيئة الشرعية فقد تقع وقد وقد لا تقع، فالله سبحانه وتعالى قد رضي من الناس كلهم الإيمان، لكن منهم من يؤمن ومنهم من من يكفر، ومنهم من يطيع ومنهم من يعصي. فالمشيئة الشرعية هي الأوامر والنواهي، والمشيئة الكونية هو ما قدر الله سبحانه وتعالى، وما قدره الله جل وعلا مطابق لما سيختار العباد، لأنه سبحانه وتعالى علم ذلك أزلا، وهو دليل على علمه سبحانه وتعالى التفصيلي، لا أنه علم تقديري كما يزعمه أو كما يدعيه البعض، لا، بل هو علم تفصيلي بما سيقع من كل واحد، ولهذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه بما سيفعله. وتقدير الله له بما سيفعله لا يعني أنه مجبور عليه، واضح؟ قال نعم. ثانوية هذه طائفة من طوائف المجوس الذين يزعمون أن للكون إلهين، إله النور وإله الظلمة، ويقولون إن إله النور له الهيمنة على إله الظلمة. يقول من ينسب الأشياء إلى الطبيعة هل هذا مؤمن يسأل ما المراد بالطبيعة، ماذا يعنى بالطبيعة؟ إن قال إنها تكون يعني تكون هذه المسائل اتفاقا، وأنها تكون صدفة، وأنها تكون بدون موجد، فهذا لا شك منكر للربوبية. أما إذا قصد وأراد أن يعني الطبيعية بمعنى أنها على الخلقة الأولى التي هو على الفطرة الأولى التي فطر الله عليها كل المخلوقات، فهذا لا يكون منكرا. ليش؟ لتوحيد الربوبية. أي يقصدون بها الشريعة التي نزلت من السماء ومنزلها هو الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم إذا كان استخدم اصطلاحا خطأ وقصد به معنى الخطأ يصور، أما إذا قال هذه شريعة السماء بمعنى أنها تنزل نازلة من السماء، لأن الشريعة نزلت إلينا من السماء بواسطة الملك جبريل، فيكون ذلك من باب النسبة، يعني النسبة نسبتها إلى السماء، السماء نسبة مكان لأنها نسبة إيه؟ نسبة مصدر ونسبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذا بالنسبة للمعاصي، يعني نتائج المعاصي إنما تكون بسبب ما كسبت أيدي الناس وبسبب الذنوب أو العقوبات التي تنزل على الناس إنما تكون بسبب ذنوب إيش. وسيمر معنا في هذا الكتاب أنه ما من ذنب يقع إلا نتيجة، أو ما من معصية أو ما من ذنب أو ما من مصيبة تقع إلا هي نتيجة ذنب سابق، نتيجة ذنب سابق. سيتكلم على ذلك إن شاء الله كلاما مفصلا. قال كما يقوله وكما يقول القدرية، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان يعني في أفعال الإنسان أو في أفعال المخلوقات، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. إيه لا، هو قال مما استقر في النفوس امتناع الشرك في الربوبية، بمعنى أن يكون هناك إلهان متماثلان، أن يكون هناك إلهين متماثلين، أن تسوي بين الإلهين، هذا ممتنع قطعا ما أحد قال به أبدا. لكن ورد عن بعض الطوائف أنهم يجعلون للكون أكثر من إله، لكن يجعلونهم متفاوتين. نعم متفاوتين، بعضهم أكثر من بعض وبعضهم أعظم من بعض. فهؤلاء الذين جعلوا هذه الآلهة متفاوتة إذن هم ينتهون إلى ما استقر في النفوس من أنه لا بد من وجود إله واحد هو الذي له الهيمنة والسيطرة على سائر الأهل الآلهة. واضح؟ نعم هم مشركون، وهؤلاء شركهم في بعض الربوبية، لكن ليس شركا يصل إلى ادعاء أن للكون إلهين اثنين متماثلين. قال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، إلا هو ادعاء بعض خصائص الربوبية لبعض الآلهة، بيّن القرآن بطلانه كما في قوله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن أي لو أن الله اتخذ ولدا أو كان معه من إله فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اتفقا كما قلنا اتفاقهما دليل على عجزهما، اتفاقهما دليل على عجزهما، لأن الواحد منهم لا يستطيع أن يتصرف في الكون إلا بإذن صاحبه. وإذا اختلف ما الذي يحدث؟ قال إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني إذا عند الاختلاف فإن كل إله سيكون يعني مستقلا عن غيره، وهذا الكون نراه كونا متكاملا كونا يسير وفق سنن معينة معناه أنه لا ليس له إلا رب واحد. قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وهذا هو الواقع في ملوك الدنيا، فإنهم قد يتفقون وقد يختلفون، وإذا اختلفوا كل إنسان يستقل إيه بما تحت تصرفه. قال فتأمل هذا البرهان الباهر، يعني كأنه يقول إن هذا برهان مبني على مقدمات منطقية، لكن القرآن ما دامت هذه المقدمات قضايا ضرورية مسلم بها لم يستخدمها، وإنما استخدم واستدل بما يحتاج إلى الاستدلال. ولعلى بعضهم على بعض يعني قهر بعضهم بعضا، يعني يقهر بعض، لا بمعنى أنه يعني يغلب عليه ويذله، فيكون عندئذ الإله الغالب القاهر هو إيه؟ هو الإله، والمقهور لا يصلح أن يكون إلها لأنه عاجز. نعم. أما كونه يعمل انقلاب فهو هذا ليس بدليل، لأن الانقلاب قد يأتي من الضعيف، ها؟ وإنما نحن نريد من القوي الأغلب، القوي الغالب. قال فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع يعني عن عابده الضر أو الضر. فلو كان معه سبحانه وتعالى إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل يشركه، نعم يعني يكون شريكا له، ها؟ لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذاب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه. إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه وهذا عند تساويهم، وإما أن يعلو بعضهم على بعض وهذا عند تفاوتهم، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. قال وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. يعني واقع العالم يثبت أنه لا بد أنه ليس له إلا رب واحد، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. نعم. وإيش المانع من الاستدلال به؟ لا، هو الاعتراضات التي وردت عليه على من ادعى أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وإلا فإن دليل التمانع دليل يعني من حيث إثبات أن للكون إلها واحدا دليل صحيح. نعم. ها؟ إيش هو دليل التمانع؟ ما اسمع. دليل التمانع هذا دليل قد مر معنا، دليل عقلي يثبت أن للكون إلها واحدا، ويجرى كالتالي: يقولون لو فرضنا أن للعالم إلهين اثنين أو أكثر، فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا، واتفاقهما يدل على عجز كل واحد منهما، لأنه لا يتصرف إلا بإذن صاحبه، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، فدل اتفاقهما على بطلان ألوهيتهما. وإما أن يختلف، وذلك بأن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إماتة جسم ويريد الآخر إحياء، فما هي النتيجة التي تحدث؟ قال: إما أن يقع مرادهما معا، وإما ألا يقع مرادهما معا، وإما أن يقع مراد أحدهما. ما في غير هذه الثلاثة الاحتمالات. فلو قلنا إنه يقع مرادهما معا، فيكون الجسم ساكنا متحركا في اللحظة الواحد، حيا ميتا، وهذا إيه؟ جمع بين الضدين، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني هذا مستحيل، فهو مستحيل لأن فيه جمعا بين الضدين، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإذا قلنا إن لا يقع مراد أحدهما، وإما أن لا يقع مراد أحدهما معا، فعندئذ يكون الجسم لا ساكنا ولا متحركا ولا حيا ولا ميتا، وهذا أيضا مستحيل، لأنه جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، فمن وقع مراده كان هو الإله، لأنه هو القادر، والذي لم يقع مراده كان عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذا هو دليل التمانع، وقد ذكره المؤلف في الكتاب. نعم. لا السبر والتقسيم بس في الجزئية، إلا في قولنا إما أن يقع مرادهما أو لا يقع مرادهما أو يقع مراد أحدهما، هذا هو السبر والتقسيم، وإلا فالدليل كله ليس سبرا تقسيم. قال: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، يعني ممتنع امتناعا عقليا لا يقبله العقل أبدا، مستقر في الفطر، يعني في الفطر السليمة، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. أي آية هذه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال: وقريب من معنى هذه الآية اللي هي آية ما اتخذ الله من ولد قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع، أن هذه الآية هي دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب، فكان الآية لا تدل على الربوبية، وإنما تدل على إيه؟ على الإلهية. قال: وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، يعني لفسدتا بعد الوجود، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا قال لفسدتا، أو فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، بل لا يكون الإله إلا واحدا. مش ليش؟ بل لا يكون الإله إلا واحدا. بس احنا عندنا الخبر كان يكون منصوب ولا يكون، لأنه هنا الاستثناء منقطع ولا لا، فهو غير معتبر يعني. والتقدير لا يكون الإله والتقدير يكون الإله واحدة. لا عندك منصوب، عندنا في ألف بعد الدال، عندك ألف ولا لا؟ وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير. أي كل هذه يعني استنباطات وأحكام استنبطت من هذه الآية. ولو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض. وهذا كله يدل على أمور لم يدل عليها دليل التمام. ومن هنا عرفنا أن هذه الآية ليست بمعنى دليل التمام. ثم قال أعلم، قال وأظلم الظن على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. قال وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الإلهية من آمن به فإنه مؤمن بتوحيد الربوبية، يعني من باب أولى. ولذلك كان توحيد الإلهية متضمنا لتوحيد الربوبية دون العكس، لأن توحيد الربوبية هل يتضمن توحيد الألوهية؟ الجواب لا، لأنه لو كان متضمنا توحيد الألوهية لقبل الله التوحيد من مشركي العرب، فإنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. لكن الواقع أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بخلاف توحيد الألوهية فإنه يتضمن توحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. ولذلك لم يكن توحيد الربوبية متضمنا توحيد الألوهية. قال تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كل هذه أدلة تبين أن توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد الألوهية بل يستلزمه. وفي تفسير قوله لاتخذوا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قال وللمتأخرين فيها قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، وهذا كما قال في قوله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما ولا على بعضهم على بعض. فلو كان هؤلاء آلهة، لو كانوا مع الله آلهة إذا لا سلكوا سبيلا إلى مغالبته جل وعلا. والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني يتقرب به إلى الله. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم يقولون وهم لم يقولوا إن للعالم، وهم لم يقولوا أن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. تفسير الآية على معنى قوله لا كان فيه آلهة إلا الله، على معنى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يقول هذا تفسير يعني بعيد، لأن الواقع أن هؤلاء اتخذوهم آلهة، وإنما كانوا يزعمون في آلهتهم أنهم ذوي مكانة وذوي قربى وذوي مزية عند الله سبحانه وتعالى. فلو كان هذا القول صحيحا، ولو كانت هذه الآلهة لها شيء، لكانت أكثر إيه؟ تقربا وزلفا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما تحدث به المؤلف رحمه الله عن توحيد الربوبية، وانتهى إلى هذه الحقيقة التي ذكرها، وهي أنه لو كان للعالم إلهان اثنان متماثلان متكافئان، إيه؟ أن هذه المسألة لم يقل بها أحد قط، وأن الناس مقرون بأن للعالم ربا واحدا، وأن ما اتخذ من آلهة إنما هي إما لكي تكون وسائل قربى وطرق زلفى إلى الرب جل وعلا. لقد قال الصوفية ما يجعلونهم آلهة، وإنما هم يعني اتخذوا زلفى وقربى. ونفس الفكرة التي هي موجودة عند من أشرك في الربوبية موجودة عندهم، واضح؟ ثم قال بعد ذلك أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهذا أي نوع من أنواع التوحيد؟ يعني كم مرة كم توحيد مرة معنا، أو كم نوع من التوحيد مرة معنا؟ ثلاثة. الأول توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي يسمى بتوحيد المعرفة، وتوحيد الإثبات، توحيد الإثبات والمعرفة. والثالث هو توحيد الربوبية، والثالث هو توحيد الإلهية أو الألوهية. قال التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهذا النوع من التوحيد يسمى بالتوحيد الإرادي والتوحيد الطلبي، لأنه هو المطلوب، ولأنه هو المقصود به في الإرادة الشرعية، المقصود به في الإرادة الشرعية. قال ثم التوحيد الذي دعت إليه الرسل، أو الذي دعت إليه رسل الله ونجلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا هو توحيد الإلهية. فالأول يعني توحيد الأسماء والصفات، وإثبات حقيقة ذات الرب جل وعلا وصفاته وأفعاله، وإثبات حقيقة ذات الرب جل ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. قل يا أيها الكافرون، وقولوا قل يا أهل الكتاب، عندكم هكذا ولا يا أيها الكتاب؟ ها؟ أنا عندي في النسخة قل يا أيها الكتاب طبعا. ها؟ عندك إيه يا محمد؟ مثلنا؟ طيب صلحها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، آل عمران، وأول سورة تنزيل الكتاب، وآخرها وأول سورة يونس، وأوسطها وآخرها، وأول الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، فهذه كلها تكاد تذكر ما يتعلق بتوحيد الإلهية. قال وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، بل كل سورة في القرآن، فالقرآن ما أخبر عن الله، فالقرآن ما إما فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري،